وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بلسان عربي مبين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا في لقائنا السابق عند قول الناظم رحمة الله عليه: وبالغيب فيها تحسبن كما فشى عميما وقل في النور فاشيه كحلا. وانتهينا من شرح ما جاء في هذا البيت من قراءات، وأيضا انتهينا من توجيه هذه القراءات. ثم قال رحمة الله عليه: وإنه مفتح كافيا واكسره لشعبة السلم واكسر في القتال فطبصلا. وإنه مفتح كافيا، قوس عليها. وإنه مفتح كافيا في نفس الآية السابقة في قول المولى تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم هي دي المقصودة، إنهم لا يعجزون. قال: وإنه مفتح كافيا. الكف لمن؟ لابن عامر. الإمام ابن عامر يقرأ: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا أنهم لا يعجزون. والباقون تؤخذ القراءة من الضد، الباقون ضد الفتح الايه؟ ضد الفتح الكسر. هناخدها منين؟ وحيث اقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب اقبله، مش كده؟ جت معانا هنا ضد وانه مفتح، هنجيبها منين دي؟ واخيت بين النون والياء وفتحهم وكسر، وبين النصب والخفض منزلا. التوجيه، قال الإمام المهدوي رحمة الله عليه: من فتح إن فإنه أضمر اللام والتقدير، ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا لأنهم لا يعجزون، يبقى أضمر إيه؟ أضمر اللام. ومن كسرها فعلى الاستئناف. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: واكسروا لشعبة السلم واكسر في القتال فطبصلا، في قول المولى تبارك وتعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. هذا اللي هو ايه؟ واكسروا لشعبة السلم واكسر في القتال، فلا تهنوا. سورة القتال اللي هي سورة محمد صلى الله عليه وسلم: فلا تهنوا وتدعو إلى السلم إلى السلم، يبدل إيه؟ واكسر في القتال فطبصلة. يبقى شعبة ينفرد بموضع الإيه؟ الأنفال، ويدخل معه الإمام حمزة في موضع سورة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، فطبصلة واكسر في القتال فطبصلا. طبعا سبقت هذه الكلمة في سورة ايه؟ في سورة البقرة: وفتح كسين السلم أصل رضا دنا، وفتح كسين السلم أصل رضا دنا. ولكن مع هذا في توجيه للإمام المهدوي هنا، قال: من فتح، قال الجميع قال هما لغتان، منهم من قال الفتح للصلح والكسر للإسلام. سبق الكلام ده، منهم من قال الفتح إيه؟ للصلح، السلم يبقى فلا تدعو إلى الصلح. طب قال والكسر للإيه؟ للإسلام. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: وثاني يكن غصن وثالثها ثوى وضعفا بفتح الضم فاشيه نفلا. ثاني يكن غصن وثالثها، ثاني اللي هي في قول المولى تبارك وتعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. احنا عندنا ايه كام يكن في الآيات دي؟ انتبه معي: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن أدي واحدة، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم. نعم نعم. الآن خفف الله عنكم، خذ بالك احنا خدنا كده كإيه؟ 2. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100، يبقى دي ايه؟ ادي التالت. الشيخ قال: وثاني يكن غصن. ثاني يكن اللي هي ايه؟ انا قلت خلوا المصاحف في ايديكم تساعد على فهم القراءات، اللي هو يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال ان يكن منكم 20، دي مش معانا، ان يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وان يكن منكم، وان تكن منكم، يبقى قرئت بالايه؟ بياء الغيبه وتاء الخطاب. والثالثه اللي هي ايه؟ الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا، فان تكن منكم 100، فان يكن منكم 100. يكن اللي هي بتاعت 100، الكلام الشغل في ايه؟ يكن اللي هي بعد منها ايه؟ 100، في الاثنين في الموضعين. قال رحمة الله عليه: وثاني يكن غصن وثالثها ثوى. غصن لمن؟ الكوفيون والبصري. طيب، وثوى لمن؟ الكوفيون فقط. يبقى إذن البصري في الموضع الأول مع الكوفيين. طيب، والموضع الثاني يقرأ الكوفيون فقط. يقرأ إيه؟ ما جابش قدام مني شيء. قال: وثاني يكن غصن وثالثها ثوى. ما قالش ايه اللي اقراها، ناخدها ازاي؟ لا لا، مش تستلطش الحمد، ها وباللفظ. لا لا لا لا لا لا، ده مش دليلها هنا، مش وباللفظ استغني، لان ممكن هو لما اتكتبت الشاطبيه كانت الكلمه دي تحتمل يكن وتكن. ها لا اسمع، هات البيت من الاول. قال ايه؟ لا يسمعني، بل لا مش من اول ما كان ذا ضد. وحيث اقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب اقبلا، وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها اطلقت من قيد العلا. خد بالك، وفي الرفع والتذكير والغيب، خد بالك، وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها أطلقت من قيد العلا. لو جت كلمة تحتمل الرفع وما كان ضد الرفع يبقى الرفع، خدها الرفع. ولو كانت كلمة تحتمل التذكير والتأنيث يبقى خد الايه؟ التذكير. وفي الرفع والتذكير والغيب جملة، وان كانت كلمة تحتمل ياء الغيبة أو تاء الخطاب خدها بياء الإيه؟ ياء الغيبة. معي؟ هنا الشيخ قال: وثاني يكن، يبقى أخدها إيه؟ وفي الرفع والتذكير والغيب جملة، يكن تكن، يبقى يكن. دول اللي معانا دول اللي هم إيه؟ غصن يقرؤون إيه؟ يكن، والباقون يقرؤون إيه؟ تكن. يبقى خد معايا اللي هو في: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم، دي ما فيهاش كلام، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن تكن منكم 100، وإن يكن منكم 100. خش على الثانية: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن تكن منكم مئة فإن يكن منكم مئة. أصل مئة الكلام في مئة عشان مئة دي يجوز فيها التذكير ويجوز فيها الإيه؟ يجوز فيها التأنيث. يبقى عرفنا إيه؟ وثاني يكن غصن، أصل هما ثلاثة، الثاني والثالث هما اللي فيهم الكلام، الموضع الإيه؟ الثاني والموضع الثالث هي التي فيها الإيه؟ فيها الخلاف. الموضع الأول الثاني، الموضع الأول اتفق الجميع، الثاني والثالث اتفق الكوفيون على التذكير ووافقهم أبو عمرو في الموضع الإيه؟ في الموضع الأول. قال الإمام المهدوي رحمة الله عليه: من قرأ بالياء، من قرأ بالياء فلأن المئة جمع، المئة جمع وهم مذكرون، يبقى إيه جمع على هذا، على إنها جمع، مئة يعني إيه جمع، فيبقى ذكر على الإيه على الجمع. طيب ومن قرأ بالتاء فإنه أنث على لفظ الإيه مئة، أنث على لفظ المئة. ثم قال: وتأنيث أبي عمرو الأخير منهما خاصة، لأنه نعت بصابرة، نعت بصابرة، فقوى التأنيث، قوى الإيه؟ قوى التأنيث. وممكن تقول كمان برضو إيه؟ الجمع بين الإيه؟ اتباع الإيه؟ الأثر الرواية والجمع بين اللغتين، يبقى هنا ذكر وهنا إيه؟ وهنا أنث. قال ابن خالوي رحمة الله عليه أنه أتى بالمعنيين معا وجمع بين الإيه؟ بين اللغتين. ثم قال رحمة الله عليه: وضعفا بفتح الضم فاشيه نفلا، وفي الروم صفعا خلف فصل. يبقى احنا بنغلق الأقواس، وثاني يكن غصن وثالثها ثوى قوسين. وضعفا بفتح الضم فاشيه نفلا، وفي الروم صفعا خلف فصل. يبقى يتفتح القوس منين؟ من أول وضعفا، ويغلق عند إيه؟ عند فصل. هنا في قول المولى تبارك وتعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، أدي اللي معانا، ده اللي هنا خلاص. قال: وضعفا بفتح الضم فاشيه نفلا. يبقى جميع القراء يقرؤون بالضم إلا المشار إليهما بالفاء والنون، وهما دول يقرأان إيه؟ ضعفا. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. يبقى معنى هذا أن الإمام نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ها والكسائي، الخمسة دول يقرؤون إيه؟ بالضم، ضعفا. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. من اللي قرأ؟ من قرأ ضعفا؟ حمزة وعاصم. ثم قال: وفي الروم صفعا خلف فصل. في الروم فين؟ الله الذي خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. هذه المواضع الثلاثة، ده اللي في الروم. هم نفس الاثنين اللي معانا، مش احنا عندنا صاد زائد عين تساوي نون، مش كده ولا ايه؟ صاد زائد عين تساوي ايه؟ تساوي نون. طب نون تساوي ايه؟ صاد زائد ايه؟ عين. الفاء موجود، انما احنا عندنا الامام ابن كثير هنا، الامام نافع عاصم اتفك، اتفك، اتفك ليه؟ قال: وفي الروم صف بدون خلف، عن بخلف، وفي الروم صف عن خلف فصل. قلنا كلمة خلف دي لو جاني خمس ست رموز وجاءت كلمة خلف بس كده تعود على أقرب مذكور آخر رمز. طب لو إيه عدة رموز وقال إيه بخلفهما يبقى إيه آخر رمزين. طب قال بخلفهم يبقى تعود على الإيه على الكل. أما هنا قال وفي الروم صف عن خلف فصل. يبقى الإمام حمزة يقرأ ضعف بالضم وضعفا بفتح الضم. الكلام هيبقى معطوف على الايه على الفتح. يبقى الإمام حمزة يقرأ بالفتح قولا واحدا ومعه شعبة يقرآن بالفتح قولا واحدة اللي هو ايه الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف. طيب حفص له الخلاف. هيبقى الخلاف دائر بين الايه ولاحظوا كده نادر لما يمر عليكم خلاف لمين لحفص نادر لما يمر ايه شيء فيه خلاف. اهل الكلمة دي مما فيه خلاف. الخلاف دائر بين الفتح والايه اللي هم الجماعة اللي يجوا بقى في التحريرات يقول لك اذا كنت بتقرأ مش عارف من طريق قصر المنفصل اقرأ ضعف وضعف ومسيطر ومسيطر ويبسط ويبسط وايه تاني واركب معنا او اركب معنا. لا الخلافة موجودة خلاص. تقرأ له ضعف تقرأ له ضعف ها هذا جائز وهذا جائز مدام ثبت هذا عن ايه عن حفص. والباقون يقرؤون ايه ضعف. يعني حفص معنى هذا ان قرأ ضعف يبقى وافق الايه الجماعة. وافق مين؟ وافق نافع وابن كثير وابو عمرو وابن عامر والكسائي. الخمسة دول يقرأوا ضعف قولا واحدا مش كده ولا ايه؟ طيب ان قرأ ضعف يبقى وافق الجماعة. ان قرأ ضعف يبقى وافق ايه وافق حمزة ووافق الشيخ. لاني خلي بالكم حفص لم يخالف الامام عاصم في شيء الا في هذه الكلمة. سجلوا الملحوظة دي. عن حفص قال ما خالفت عاصما في شيء مما قرأت عليه به إلا ضم هذه الثلاثة أحرف. قال أبو عبيد الكلام ده نقله أبو شامة في كتابه. قال أبو عبيد وبالضم يقرأ اتباعا للغة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا ان دي لغة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا دي قراءة ودي قراءة انما كانت لهجة النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ايه يتكلم يقول ضعف يقول ايه ضعف ضعف. ولذلك لاحظوا عليها ايه غالب القراء غالب القراء على هذا الكلام تجد في شرح ابراز المعاني لأبي شامة نقل هذا عن أبي عبيد القاسم ابن سلام. التوجيه غالب الأئمة على أنهما لغتان وريحنا رأسنا ضعف وضعف لغتان. وذكر البعض أن الضم هي لغة الإيه لغة النبي صلى الله عليه وسلم وركز عليها. يعني بعض الايه بعض الاصحاب التوجيه لك ايه وبهذا اقرا وبهذا قرات لانها كانت لغة النبي صلى الله عليه وسلم. والقران نزل بجميع لغات العرب والنبي صلى الله عليه وسلم لغته لغة ايه لغة قريش. نعم. وعلى كل هذه قراءة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متواترة وهذه قراءة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بها أمين الوحي على رسولنا صلى الله عليه وسلم. وفي الروم صف عن خلف فصل، نغلق القوس فين؟ عند فصل، يفتح من أول إيه؟ وضعفا ويغلق عند فصل. وأنثا يكون مع الأسرى الأسارى حلا حلا، نفتح القوس عند إيه؟ وأنثا يكون. في قول المولى تبارك وتعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى، ما كان لنبي أن تكون له أسرى، يبقى عندنا إيه؟ يكون وتكون. خلاص، إحنا الآن لم يظهر صاحب القراءة لأن هو جاي في الآخر مع الأسرى الأسارى حلا حلا، يبقى ده مين؟ أبو عمرو، أبو عمرو البصري. مع الأسرى ما كان لنبي أن يكون له إيه؟ أسرى. هيقرأ أبو عمرو ما كان لنبي أن تكون له أسارى، وطبعا هيبقى إيه؟ أسارى ولا أسارى بالإمالة، مش كده ولا إيه؟ وما بعد راء شاع حكما، مش كده ولا إيه؟ أسارى. طيب، يبقى جمع أسارى اللي هو ده جمع الجمع زي ما هنشوف الآن. يبقى الإمام أبو عمرو يقرأ ما كان لنبي أن تكون له أسارى، خلاص، والباقون ما كان لنبي أن يكون له أسرى. طيب، التوجيه، أسرى وأسارى طبعا سبقت فين؟ في سورة الإيه؟ البقرة. وإن يأتوكم أسارى، وحمزة أسرى في أسارى وضمهم تفادوهم والمد إذراق نفلة، هناك سبقت وسبق الكلام فيها مش هنكرر. الآن اللي معانا إيه؟ وأنثا يكون. خلي بالكم هنا فيه نقل عشان يستقيم البيت. وفي الروم صف عن خلف فصل وأنثا يكون مع الأسرى الأسارى حلا حلا. قال ابن خالوي رحمة الله عليه: فالحجة لمن قرأ بالياء أنه رده إلى المعنى، لأن أسرى جمع إيه؟ أسير. أسرى جمع إيه؟ أسير. لا، أسارى جمع إيه؟ أسرى. خلاص، يبقى رده إلى الإيه؟ المعنى اللي قرأ بالإيه؟ بالياء. والحجة لمن قرأه بالتاء أنه رده على اللفظ لتأنيث إيه؟ تأنيث الجماعة، لتأنيث الجماعة. وطبعا الضم اللي هو الأسارة بضم الهمزة وإثبات الألف، برضو في كلام هنا علما بأنه سبق، قلت سبق، ولكن في كلام لابن خلويه رحمة الله عليه قال: فالحجة، قال، يقرأ بضم الهمزة وإثبات الألف وبفتحها وطرح الألف، فالحجة لمن أثبتها أنه أراد جمع الجمع اللي هو أسارى. أسارى جمع إيه؟ أسرى. والحجة لمن طرحها أنه أراد جمع أسير، أنه أراد جمع إيه؟ أسير. في كلام هنا نقل برضو في الحجة عن أبي عمرو البصري، لأن دي شغلانة أبو عمرو القراءة اللي معنا دي. قال: وقال أبو عمرو: الأسرى من كانوا في أيديهم أو في الحبس، ده اللي نسميهم إيه؟ أسرى، اللي هم موجودين في إيدك أو أنت حبسهم. خلاص. طيب، والأسارى من جاء مستأسرا، هو جه وقام مسلم نفسه، ده إيه؟ توجيه صاحب القراءة الإمام أبو عمرو. يبقى الأسرى اللي هم إيه؟ اللي في إيدك، اللي أنت ماسكه أو المحبوس. خلاص. طيب والأسارى من جاء إيه؟ من جاء هو سلم نفسه، فده بيسموه من إيه؟ الأسارى. ده توجيه كلام. نعم. ولا يتهم بالكسر فز، ثم قال رحمة الله عليه: ولا يتهم بالكسر فز وبكهفه شفا، ومعا بياءين، ومعا إني بياءين أقبلا. ولا يتهم هنا في آخر السورة، والذين آمنوا وهاجروا، الآية دي اللي معانا، ما لكم من ولايتهم من شيء، والثاني اللي إيه في سورة الكهف: هنالك الولاية لله الحق. يبقى هنا إيه؟ ما لكم من ولايتهم من إيه؟ ولايتهم. وهناك هنالك الولاية، هنالك الإيه؟ الولاية. ولايتهم بالكسر فز، يقرأ بالكسر في الموضعين، حمزة يقرأ في الموضعين. وبكهفه شفى، شفى مين؟ حمزة والكسائي. يبقى معنى هذا أن الإمام حمزة يقرأ في سورة الأنفال ولاية، وفي سورة الكهف ولاية. الإمام الكسائي يقرأ في سورة الأنفال ولاية، وفي سورة الإيه الكهف ولاية. يوافق الإيه الشيخ. نعم. التوجيه، قال ابن خالويه رحمة الله عليه: يقرأ بفتح الواو وكسرها ها هنا وفي الكهف، فالحجة لمن فتح أنه أراد ولاية الدين، اللي فتح أراد إيه؟ ولاية الدين. والحجة لمن كسر أنه أراد ولاية الإمرة، ولاية الإمرة. وقيل هما لغتان والفتح أقرب، ده كلام ابن خلويه في الحجة. نغلق عليها قوسين: ولايتهم بالكسر فز وبكهفه شفا، ومعا إني بياءين أقبلا. آخر ما في السورة، آخر ما في السورة الكلام عن ما جاء فيها من ياءات الإضافة. قال: ومعا إني بياءين أقبل، فيها اثنين ياء إضافة بس، اللي هم إيه؟ إني، إني هيبقى إني، كلمة إني هات بعد منها همزة قطع، اللي هم فين؟ إني أرى ما لا ترون، وإني أخاف. إني أرى، وهم الاثنين في آية واحدة، مش كده ولا إيه؟ إني أرى، إني أخاف. يبقى فيها كم ياء إضافة؟ اثنين فقط، اللي هم إيه؟ إني أرى، إني أخاف. وبهذا تكون قد انتهت سورة الأنفال، ونبدأ بحول الله وقوته في سورة التوبة. وكما تعودنا أن نأخذ عد الآي في بداية كل سورة. سهلة سورة التوبة، في العد الكوفي اللي قدام منه مصحف الآن، على العد الكوفي هيلاقيها 129، 129 آية، وعند الباقين 130 آية. هيبقى الباقي ايه عندنا؟ ايه؟ المدني الأول والمدني الثاني والمكي والبصري والشامي، وفي طبعا عد اللي هو العد الحمصي، بس المهم اللي احنا خلينا في المشهور. يبقى الباقي كله ايه؟ يعني اي مصحف برواية ورش، اي رواية او اي قراءة عاد قراءة اهل الكوفة، هتلاقي ايه؟ تلاقي 130. قال رحمة الله عليه: ويكسر لا أيمان عند ابن عامر، ووحد حق مسجد الله الأول. في قول المولى تبارك وتعالى: وإن نكثوا وإن نكثوا أيمانهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لا إيمان. ما لما نكسر الهمزة هتبقى إيه؟ لا إيمان. ويكسر لا أيمان عند ابن عامر لفظ بالإيه؟ بالصاحب القراءة. وخلي بالكم نفتني قبل كده أنه أقول لكم حلا حلا أو ربما كان كرر الحرف قبلها لما عارض والأمر ليس مهولا. خذ واحد من الاثنين واعملوا ايه رمز. بس هناخد ايه اول حاجة ازاي احنا هنسيب الحلن وبعدين الحلة خلاص. وربما كان كرر الحرف قبلها لما عارض هي استقيم مع البيت كده. طيب التوجيه قال الامام المهدوي رحمة الله عليه من قرأ بكسر الهمزة ففيه وجهان، أحدهما أن يكون نفى عنهم الإيمان الذي هو ضد الكفر إنهم لا إيمان لهم، والوجه الثاني أن يكون مصدر أمنة، يكون مصدر إيه؟ مصدر أمنة الذي هو ضد الخوف فيكون معناه لا أمان لهم، لا أمان لهم. ومن قرأ بفتح الهمزة فإنه جعله جمع يمين، جمع إيه؟ جمع يمين. فكأنه قال لا عهد لهم، لأن العهود بمعنى الإيه؟ الأيمان. العهود بمعنى الإيه؟ بمعنى الأيمان. ثم قال رحمة الله عليه ووحد حق مسجد الله لولا، مسجد الله لولا أول مسجد في الصورة بعد معنى كده ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، بعد كده إيه؟ إنما يعمروا مساجد الله. ووحد حق مسجد الله لولا اللي هو الموضع الأول، وحد ما كان للمشركين أن يعمروا مسجد الله، مسجد الله. والباقون تؤخذ القراءة من الإيه؟ من الضد. الباقون يقرؤون بالإيه؟ بالجمع. الباقون يقرؤون بالجمع. التوجيه قال ابن خالوي رحمة الله عليه فالحجة لمن وحد أنه أراد به المسجد الحرام، أنه أراد إيه؟ ما كان للمشركين أن يعمروا مسجد الله. ودليله قوله تعالى فلا يقربوا المسجد الحرام اللي هي لسه جاي، ما احنا السورة فيها ما أكتر من مسجد، فلا يقربوا المسجد الحرام. يبقى حجة إيه؟ حجة من وحد قصد به ايه؟ المسجد الحرام. طب معي؟ طب دليله ايه؟ اللي هو ايه؟ فلا يقربوا ليه المسجد الحرام بعد عام ماذا؟ والحجة لمن جمع انه اراد جميع المساجد، ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله. ودليله قوله تعالى انما يعمر مساجد الله، إنما يعمر مساجد الله. وهذا لا خلف فيه، الموضع ده يعني لا خلف فيه. واحتجوا أن الخاص يدخل في العام والعام لا يدخل في الإيه؟ لا يدخل في الخاص. ثم قال رحمة الله عليه عشيراتكم بالجمع صدق ونونوا عزير رضا نص وبالكسر وكلا. عشيراتكم في قول المولى تبارك وتعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، ها امشي، وعشيراتكم قال بالجمع صدق. الصاد لمن؟ الصاد لشعبة رحمة الله على الجميع. انفرد شعبة بالجمع والباقون من طريق السبعة، والباقون يقرؤون بالإيه؟ يقرؤون بالإفراد. قبل التوجيه في كلام للإمام السخاوي، قال الإمام السخاوي في قوله صدق عشيراتكم بالجمع صدق، ما هو خلي بالكم احنا مش مهتمين في الشرح اللي احنا ماشيين فيه ده بألفاظ الإمام بقدر ما احنا مهتمين بان احنا ناخد القراءة وناخد التوجيه. اما الشرح السابق اللي هو احنا خدنا حوالي 270 بيت، احنا هنا وصلنا الى كام تقريبا؟ وصلنا الى البيت رقم كام؟ 725. 725 وأدينا في الايه المحاضرة رقم 67، في المحاضرة رقم 67. الشرح المطول السابق وصلت الى 98 محاضرة، ووصلت لغاية 270 بيت لغاية وقف حمزة. ليه؟ لأن كنت بحط كلام كل العلماء والألفاظ دي، قال دي ليه، والإعراب كنا بناخد الإعراب فيما سبق، كنا بناخد إعراب الإيه؟ إعراب الأبيات. بس توقفنا عشان إيه؟ نمشي في دي، ولعلي بس أنا طالب من ربنا إن احنا نخلص الشرح ده بس. أرجو من الله أن يمن علينا وعليكم بالعمر. فالشيخ قال، الشيخ السخاوي تلميذ الإمام الشاطبي، في قوله صدق، إنما قال صدق. الشيخ بيقول الشيخ قال إنما قال صدق لأن الأخفش، الأخفش ده واحد من أئمة اللغة، زعم أن عشيرة لا تجمع إلا عشائر، لا تجمع إلا على إيه؟ عشائر، خلاص، ولا يجمع بالألف والتاء. فقال الشيخ صدق لأن الأئمة جوزوا ذلك وإن كان عشائر أكثر. ما احنا عندنا إيه؟ عشيرتكم جمعها القياس على إيه؟ على عشائر، مش كده ولا إيه؟ هنا الجمع ده رد بعض الإيه؟ بعض أئمة النحو. فهو الشيخ لفظة الإمام الشاطبي صاحب الكرامات ما بيحطش كلمة إلا ولها معنى، مش هو عايز يرتب ويبني أبياته وخلاص عشان يجيب لك إيه الدية، لا، الكلمة بتقول إيه؟ عشيراتكم بالجمع صدق، حتى وإن كانت ما لناش دخل بإن إيه القراءة، ما دام ثبت تواترها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يردها ضعف لغة ولا إشهار لغة ولا كذا ولا كذا، خلاص ما دامت ثبتت بطرق التواتر انتهى. فكلمة صدق اللي إيه؟ يعني إن كان الأخفش أو بعض أئمة النحو بيقولوا يعني الجمع ده ما غير مقبول، لا، هو يقول صدقا. التوجيه، قال المهدوي رحمة الله عليه: من قرأ بالجمع فلأن لكل واحد منهم عشيرة، خلاص، فلأن لكل واحد إيه؟ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وكذا، كلنا يعني، ها، وعشيراتكم. طيب، ومن أفرد فلأن العشيرة تؤدي معنى الجمع، تؤدي معنى الإيه؟ تؤدي معنى الجمع. ونونوا، نغلق عليها قوسين، عشيراتكم بالجمع صدق. ونونوا عزير رضا نص وبالكسر وكلا، اللي هو في قول المولى تبارك وتعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت اليهود عزير ابن الله. هو بيقول ايه؟ ونونوا عزير رضا نص، الراء لمن والنون لمن؟ وبالكسر، اكسر الايه؟ اكسر التنوين اللي هو بقى ايه؟ عزيروني، عزيروني. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، الباقون خلص لي حكم المشكلة دي. وقالت اليهود عزير ابن الله. نعم التوجيه. قال المهدوي، ده فيها كلام كتير. قال المهدوي رحمة الله عليه: من قرأ بالتنوين فإنه جعل، من قرأ بالتنوين فإنه جعل عزير ابتداء يعني مبتدأ، والخبر ابن، كما تقول زيد ابن أخينا، زيد ابن أخينا، إذا أردت أن تخبر أنه ابن أخيك. طيب، وإنما يحذف التنوين إذا جعل ابن نعتا للاسم الذي قبله، نحو قولك هذا زيد بن عمرو، هذا زيد بن عمرو، وبكر بن عبد الله، فبكر ابتداء وابن ايه نعت، نعت، ما احنا دلوقتي بنقول انت مش معانا. وانما يحذف التنوين اذا جعل، ركز، اذا جعل ابن نعتا للاسم الذي قبله، خلاص، نحو قولك هذا زيد بن عمرو وبكر بن عبد الله، فبكر ابتداء وابن ايه نعت، وخبر الابتداء، قال الشيخ وخبر الابتداء خارج. فإذا جعلت ابنا الخبر، إذا جعلت ابنا الخبر نونت الاسم كقولك زيد ابن عمرو. فأما من قرأ بغير تنوين فيحتمل وجهين: أحدهما أن يكون ابن صفة لعزير ويقدر حذف مبتدأ، كأنهم قالوا هذا عزير ابن الله أو صاحبنا عزير ابن الله. والوجه الآخر أن يكون كالقراءة الأولى، أصلها التنوين ثم حذف التنوين استخفافا أو لالتقاء الإيه؟ لالتقاء الساكنين، لأن التنوين حرف إعراب كالواو والياء والألف، فلما أشبه حروف المد واللين حذف كما تحذف حروف المد واللين إذا جاء بعد كل حرف منها حرف إيه؟ حرف ساكن. وعلى ذلك قراءة من قرأ قل هو الله أحد، قل هو الله أحد الله الصمد، احنا عندنا ايه؟ الله أحد الله الصمد، خلي بالكم دي قراءة شاذة ليست قراءة متواترة. قل هو الله أحد الله الصمد، هذه قراءة شاذة نقلت عن أبي عمرو ونقلها الأخفش وعبيد بن عقيل والأصمعي، نقلت قراءة من القراءات الايه؟ من قراءات الشاذة. إنما احنا لما بنقرأ نوصل نقول ايه؟ قل هو الله أحد الله الصمد، متابعين معي؟ وعلى ذلك من قرأ قل هو الله أحد على الايه؟ على نفس الشكل اللي معنى هذا. نعم، عزير رضا نص وبالكسر وكلا. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: يضاهون ضم الهاء يكسر عاصم وزد همزة مضمومة عنه وعقلا، هي برضو نفس الآية، يضاهئون ايه؟ قول الذين كفروا من قبل. يضاهون، الكل يقرأ ايه؟ يضاهون، والإمام عاصم يقرأ يضاهون ضم الهاء يكسر عاصما وزد همزة مضمومة عنه وعقلة. شيء حزب ده كله بالنسبة للقراءة الايه؟ ويضاهون ضم الهاء يكسر، ضم الهاء يكسر، حيقرأ ايه؟ هي، يبقى يقرأ ايه؟ هي. طيب، وزد همزة مضمومة هي أو خلاص يبقى الباقون يحذفوا الكلام ده يضاهون قول الذين كفروا من قبل. قال طبعا في كلام خلي بالكم أهل التوجيه أحيانا يجيب لك القصة سببها إيه، لأنه طبعا عزير ده لما كان خرج كده ورايح يتعلم وبعدين لقاه جبريل وحفظ التوراة ورجع أول ما لقوها، لأن ما فيه خلي بالكم الحفظ في الصدور خاصية من خصائص أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم تسبق. اليهود قالوا عزير ابن الله عشان سمع قرأ التوراة عن ظهر قلب، والنصارى قالوا المسيح ابن الله برضو عشان قرأها عن ظهر قلب. ولذلك من نعت أمة النبي محمد أناجيلهم في إيه؟ في صدورهم، دي خاصية لأمة النبي محمد. خلي بالكم اللي بيحفظ القرآن ده لولا تيسير المولى تبارك وتعالى ما حفظ المسألة. اقعد تخيلها كده، ده انت احيانا تمسك بيتين شعر وعمال تزيد وتعيد فيهم ليل ونهار، ولاحظوا دي المقررات اللي هي على الطلبة، تلاقي القرآن ربنا ولقد يسرنا القرآن، وتلاقي الواحد ايه وهو نايم كده عمال يقرأ ما يقفش الا لو جالهم طب اللي هو ايه متشابه او اي شيء. يعني انا فاكر احد اخواننا وانا عمال ابص له واخد بالي منه وقفقفه فيذروها ايه بصيت لي يعني ايه وهو نايم يقرا الحافظ من دي من تيسير المولى تبارك وتعالى. فما سبق من كتب لا تلاقيهم كلهم بيقراوها ايه يقرؤون نظر. قال ابن خلوي وهما لغتان ضاهأت وإيه أحسنت. ضاهأت اللي هي إيه يضاهئون، ضاهيت اللي هم إيه يضاهون. وقال المهدوي الهمز وتركه لغتان خلاص سبقت، يقال ضهأ وضاها فهو مثل أرجأ وأرجي، أرجه وأخاه، أرجئه وأخاه اللي إيه سبقت في إيه في أرجئ اللي خدت قراءتها. يضاهون ضم الهاء يكسر عاصم وزد همزة مضمومة عنه وعقلة. ثم قال رحمة الله عليه يضل بضم الياء مع فتح ضاده صحاب ولم يخشوا هناك مضللا، في قول المولى تبارك وتعالى إنما النسيء زيادة في الكفر. قال يضل بضم الياء يبقى هيقرأ ايه يو قضاء واحدة يضل بضم الياء مع فتح ضاده يوضى بس يضل به، يضل بضم الياء مع فتح ضاده صحاب. من صحاب؟ حمزة والكسائي وحفص. يقرؤون ايه يقرؤون ايه يضل به. طب عايزين قراءة الضد، ما لا عايز اخدها من قدامي، يضل بضم الياء ضد الضم يبقى ياء مش كده ولا ايه، وحيث اقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب اقبل. طيب مع فتح ضاده ضد الفتح ايوه خدوا بالكم هناخدها دي منين، وخيط بين النون والياء نرجع لازم تشتغل معنا الابيات. يعني احنا بنقول ايه ضد الضم وضد الفتح الكسر، ضد الضم الفتح يبقى يقرا الباقون يضل به الذين كفروا، انما النسيء زياده في الكفر يضل به الذين كفروا يضل به الذين كفروا. قال الامام التوجيه قال الامام المهدوي رحمة الله عليه من قرأ بضم الياء وفتح الضاد فعلى معنى يضلهم به غيرهم، ويقويه أن بعده فعلا غير مسمى الفاعل مثله، وهو قوله زين لهم. اللي احنا معنا الفعل الاولاني ايه؟ يضل به، زين لهم مش كده ولا ايه؟ يضل زين، يضل زين له. ومن قرأ بفتح الياء وكسر الضاد فعلى انه اخبر انهم يضلون بتحليلهم الشهر الحرام عاما وتحريمهم إياه عاما، ويقوي إسناد يضل إلى الذين كفروا أن بعده يحلونه عاما ويحرمونه عاما، والفعلان مسندان إليهم. مسندان إيه؟ مسندان إليهم. وطبعا دي لها قصة، اللي هي النسأ دولة، إنما النسأ اللي هم العرب اللي كانوا إيه؟ تيالي حكيتها لكم القصة دي قبل كده، اللي سببها هدم الكعبة، اللي كان جاي مش هدم الكعبة، جه أبرهة اللي هو واحد من النسأ هو السبب في القصة دي، لأن هو كانت لما أبرهة احتل اليمن وتمرد على إرياط وقتل إرياط اللي هو القائد الجيش، والنجاشي قال ده أنا هروح جزيرة العرب وأقطع راسه، بس كان عنده أبرهة ذكاء فتحايل وبعت هدايا لملك الحبشة، لأن كانوا الحبشة أهل الحبشة اللي هم محتلين اليمن، وقال وبنيت لك كنيسة في صنعاء تشرف على عدن، وأخذت خد المرمر وده من قصر الملكة بالقيس. لما عرف واحد من النسأة الكلام اللي أرسله أبرهة، واحد من الناس، لان الناس هذول كان شغلهم اكل عيشهم من البيت الحرام، الناس هذول اللي هو ايه قبيله عايزه تهجم على قبيله وتدبحها تقاتلها، فكان عند العرب الاشهر الحرم الواحد يقابل قاتل ابيه وما يعملوش حاجه، كانت عندهم مقدسه الاشهر الحرم، كانت الناس تمشي وتروح، ما حدش حتى الحراميه وقطعين الطرق ما يشتغلوش، يتوقف حالهم في الايه في الاشهر الحرم، يقدسوا الاشهر الحرم. فالناس هذول كانت شغلتهم ايه؟ شغله الناس انت جاي عايز تحارب في الاشهر الحرم، يديك هو التصريح يعتمد لك الموضوع ده، بس يشترط عليك في شهر معين من السنه يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. فالناس هذول كانوا هم اللي مسكين البيت الحرام ومشرفين عليه. فلما عرف واحد من الناس قصة أبرهة وموضوع ده، ذهب إلى اليمن وتبرز له في الكنيسة، فالموضوع كبر. من فعل هذا؟ هل ده واحد من العرب من اللي هم حراس البيت الحرام؟ قال لأهدمن الكعبة، وبدأت الإيه قصة الإيه قصة أبرهة اللي هي في موضوع هدم الإيه هدم الكعبة. طيب احنا خدنا انتهينا من التوجيه، انتهينا من التوجيه. يضل بضم الياء مع فتح ضاده صحاب، ولم يخشوا هناك مضللا. وأن تقبل التذكير شاع وصاله، ورحمة المرفوع بالخفض فاقبل، في قول المولى تبارك وتعالى وما منعهم أن تقبل، أن تقبل منهم نفقاتهم، وما منعهم أن يقبل منهم، قال وأن تقبل التذكير شاع. الشين لمن؟ حمزة والكسائي يقرآن بالتذكير، يبقى ضد التذكير الايه التأنيث. الباقون يقرؤون ايه وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم. قال ابن إدريس رحمة الله عليه فالتاء لتأنيث، تأنيث ايه؟ واحد يرد علي، أحسنت، لتأنيث النفقات، والياء لتقدم الفعل، ولأن التأنيث غير ايه، ولأن التأنيث غير حقيقي. وأن تقبل التذكير شاع وصاله، ورحمة المرفوع بالخفض فاقبل، في قول المولى تبارك وتعالى ومنهم الذين يؤذون النبي، امشي في الآية دي في لغاية قوله ورحمة للذين آمنوا، قال ورحمة المرفوع بالخفض، رحمة حال كونها مرفوعة اقراها بالخفض للمشار إليه بالفاء وهو من؟ وهو حمزة، يبقى يقرأ ايه؟ ورحمة. هات الآية ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون ايه هو أذن، قل أذن خير لكم ورحمة للذين، ورحمة للذين. التوجيه، قال الإمام المهدوي رحمة الله عليه من قرأ بالخفض فإنه عطفه على خير، فإنه عطفه على خير. ومعنى الآية أن المنافقين، هو بيتكلم على المعنى، ومعنى الآية أن المنافقين قالوا إن محمدا ذو أذن يسمع كل ما قيل له، فنحن نقول فيه ما شئنا، فإذا بلغه عنا شيء أتيناه فحلفنا له فصدقنا وقبل منا. أذن يعني بيسمع، إيه هو أذن، ولو هو إيه أذن، يقال لك المعنى معنى الآية إن الجماعة المنافقين قالوا إن هو بيسمع، بيسمع ويصدق. فهنا إيه يقول الشيخ، فقال الله عز وجل قل أذن خير لكم، أي هو مستمع خير لكم ومستمع رحمة، فكرر الرحمة، وإن كان الخير يشتمل على إيه؟ عليها تأكيدا، يشتمل عليها تأكيدا. وكما قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم كرر خلق الإيه؟ الإنسان، فقال خلق الإنسان من علق، ومن رفع رحمة فإنه عطفها على إيه؟ على إيه؟ على أذن. أحسنت يا بنت، عطفها على أذن. فالمعنى قل هو أذن خير لكم ورحمة للذين آمنوا. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.